بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 24 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمى بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. تعريف المسند إليه بالضمير. قال الناظم: وكونه معرفة فمضمر، إذ المقام غائب أو حاضر، والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، وفقد ذاك يعتنى، كقوله سبحانه: ولو ترى، لكي يعم كل شخص قد يرى. قوله: وكونه معرفة فمضمر، إذ المقام غائب أو حاضر، معناه يعرف المسند إليه بالإضمار، لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة. وقوله: أو حاضر، يشمل التكلم والخطاب. التكلم كقول الشاعر: ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. والخطاب كقول الشاعر: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم. والغيبة كقول أبي تمام: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. قوله: والأصل في الخطاب أن يعين مخاطب، معناه الخطاب لتعيين مفرد أو مثنى أو جمع. قوله: وفقد ذاك يعتنى، كقوله سبحانه: ولو ترى، لكي يعم كل شخص قد يرى، معناه قد لا يقصد بالخطاب معين ليعم، مثل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. لا يختص براء دون راء، وإنما للعموم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.